أعطنا إياه. ها؟ شو؟ الغالب أنه ابن عيينة، لكن شوف، لأن ما دام ما بينه وبين البخاري إلا واحد، القاعدة كما قال الذهبي أنه إذا كان واحد فهو ابن عيينة، لأن ابن عيينة متأخر. شو هو؟ اسمه؟ عبد الله بالأول، الثاني من عتاب. لا، مو ابن عتاب، أقول الثاني يبدأ من عتاب. يبي يجير، ها؟ إيه؟ شو؟ عبد الله بالميل. تقول باليسار؟ أنا بحسب باليسار كذي بعد. ما مثل الطبعة لمجلد واحد، لمجلد واحد أحسن. يصير عبد الله بن يسار أو يجيبه ابن أبي نجيح قبل ابن يسار، ابن أبي نجيح يسار، يجيبه بكنيته لأنها أشهر. قبل بعده وبعده بحرف النون. هو عندنا أنا عبد الله بن أبي عتبة، عبد الله بن عتبة، عبد الله بن أبي عتبة. لا، بعد هذا حرف العين. هو بيسار اسمه، هو يسار. من هو؟ إنه يسار. عبد الله بن أبي نجيح الشيخ ما يذكر فيه. يجيبه ابن أبي نجيح. عندك عبد الله آخر عبد الله. كتب نجيح اسمه عبد الله وأبو نجيح هو يسار. يسار المكي أبو نجيح هو من التقييد مشهور بكنيته وقع من الثالثة وهو والد عبد الله بن أبي نجيح. إيه. طيب بدون ضبط؟ بدون ضبط. بدنا نطلعه من من لا شو عندك؟ غير الذيب. ها؟ الذيب نفسه. لا، شاد الساري في سيف ما أحتاج. إيه، شاد الساري هو اللي أضبطه. باب الفهم في العلم. عبد الله بن أبي نجيح يسار المكي أبو يسار الثقفي مولاهم ثقة الرومية بالقدر، وربما دلس من السادسة، مات سنة 31 أو بعدها. بس ما ينفعنا، لا يصير فهرس النووي اللي معك الحين يتأكد. هذا خلاص منه. إيه، ما في شيء، لا ما يبعد الحافظ يضبط بالعادة. التهذيب أنا أظنه ما ضبط لأنه ما يحتاج إلى ضبط. ها؟ لا لا، ما بالكرمان يضبط الإرشاد الساري اللي ما يفلت. ها، ما في غيره. نجيح معروف الشيخ. الحافظ ما ضبطه لأنه مفروغ منه، ما يحتاج إلى، ما يشك فيه. أنا عجبت حينما يضبط هنا بالغلط. هو خلاصة للفتح والعمدة، ويزيد عليهم أنه لا يترك من الفروق فروق الروايات ولا حرف. يعني ابن حجر يشير إلى الفروق بين الرواة عند الحاجة،